وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا وكانوا لنا خاشعين